أربع تكبيرات، فهذه بالاتفاق اتفق السلف على أنها السنة أن يكبر أربع تكبيرات. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: انعقد الإجماع على أربع تكبيرات. ولا نعلم من فقهاء الأمصار من خالف في ذلك إلا ابن أبي ليلى يقول، ولعل يعني ابن عبد البر ما وصلته هذه الآثار ولا نظنه إطلاقا، وسيأتي في كلام على الزيادة على الأربع والخلاف فيها. بالنسبة للخامس فقد كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على الجنائز أربعا، وفي بعضها أنه كبر على جنازة خمسة، فقيل له: لما كبرت خمس؟ فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أدعها لأحد أبدا، يعني ما علي منكم، أنا رأيت الرسول يفعلها أنا أفعل. هذا تكبير إيش؟ خمس. ولهذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسند صحيح، أنهم زادوا على الأربع خمسا. ولهذا قال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام في تكبيراته. وإن كان سنذكر الخلاف فيها، لكن أردت أن أعطيكم الأحاديث الصحاح لأجل نطمئن لقضية ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة كذلك أما الست، يعني بالنسبة ست أو سبع، فقد جاءت فيها آثار موقوفة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. منها أثر علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. سهل بن حنيف صحابي، فصلى عليه وكبر ستا. قال عبد الله بن المغفل رضي الله عنه: كان ممن صلى: يا علي كيف كبرت ستا؟ فقال: إنه بدري، يعني إنه من أهل بدر، فهو له التكبير أكثر من غيره. وذكر كذلك يعني آثار أخرى تبين. ونقل ابن حزم أثرا: قدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود رضي الله عنه: إن إخوانك في الشام يكبرون على جنائزهم خمس. فقال له بعدها: فلو وقتتم لنا وقتا نتابعكم فيه. فأطرق عبد الله بن مسعود ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليهم كما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد. قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة. عن من؟ عن ابن مسعود في قضية التطبيق، وكذلك إقرار لهذا الحكم. مما ورد كذلك بالنسبة للتسع، وذا يعني مما الآن ذكر عدد كبير جدا فيه: خمس، ست، سبع، ثمان، تسع. تسع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات. كبر على حمزة تسع تكبيرات، فهذا أكثر ما ورد في التكبير على الجنائز في العدد. على الخلاف، من العلماء من قال يصلى على الشهداء، ومنهم من قال لا يصلى عليه، ومن ذهب إلى أنه يصلى عليهم يعني على الشهداء قالوا إن هذا خاص بشهداء أحد دون غيره، ومنهم من قال بل الإمام مخير بين أن يصلي عليهم وبين أن لا يصلي عليهم، أصبح جعلها أمرا خياريا للإمام في الصلاة وعدمها في الشهداء. هنا الآن ذكر بعض أهل العلم أن الزيادة على أربع منسوخ، واستدلوا لذلك بانعقاد الإجماع، حيث قال ابن عبد البر لما ذكرنا لكم سابقا انعقد الإجماع على أربع، ولا نعرف من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. قال وكذلك في المبسوط للحنفية على أنه يعني وافق المالكية هنا، قال عن أبي يونس مثله، يعني على أنه ابن رحم الله الإمام النووي وهذا الشافعي، قال كان بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف في العدد، قال ثم انقرض وأجمعوا على أربع تكبيرات، لكن لو كبر خمسا لم تبطل صلاته إن كان ناسيا، وكذلك إن كان عامدا على الصحيح، ولكن قال الإمام ولكن لا يتابعه المأموم. إذن يصبح المأموم لا يتابع الإمام في الزيادة. ولهذا ابن حزم رحمه الله نقض قضية الإجماع وقال إن هذا إجماع غير صحيح، ما دام الصحابة الآن كبروا، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عددا زيادة على الخمس، فلماذا تقولون منه؟ هنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى، يعني نقلته من زاد المعاد. يقول ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت ويكبر أربع تكبيرات، قال وصح عنه أنه كبر خمسا، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون أربعا وخمسا وستا. ثم قال ثبت عن زيد بن أرقم أنه كبر خمسا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها كما في صحيح مسلم، وكبر علي بن أبي طالب كذلك وأورده. وذكر سعيد بن منصور في سننه عن الحكم ابن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعة، دل على أنهم أعلى مراتب من الناس فزادوهم بالتكبيرات. قال وهذه آثار، يعني يقول ما في دليل على أن نقول منسوخة، ولا عندنا دليل على أننا لا نعمل بها أصلا. ولهذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وكذلك صحابته رضي الله عنهم من بعده. طيب الذين منعوا من الزيادة ما قلنا استدلوا بالإجماع، واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس قال إن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعا، قالوا فهذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ بآخر، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، حديث هذا نفسه ضعيف. ولهذا قال الخلال فيه علل، وذكر الخلال قال أخبرني حرب سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ابن ميمون عن ابن عباس، فقال الإمام أحمد هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. إذن الحديث هذا لا نحتج به إطلاقا. ورد حديث آخر كذلك ذكره ابن القيم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا إن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام، لما مات آدم صلت عليه الملائكة كبرت عليه أربعا على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك احتجوا بأثر رواه البيهقي من حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لما صلت على آدم كبرت أربعا وقالت هذه سنتكم يا ابن آدم، قال وهذا لا يصح. البيهقي يقول لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. ثم قال يعني كان أصحاب معاذ رضي الله عنه وأرضاه يكبرون خمسا، قال علقمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحابي معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت خمسا، فقال ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. مجمل كلام ابن القيم وهذا بيودي تكتبونه يعني جميل جدا، قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر هذه الآثار كلها، قال وهذه آثار صحيحة وهذه آثار صحيحة لا موجب للمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده، بل فعله هو وأصحابه من بعده. يعني هناك جماعات ما تؤخذ على إطلاقها، لا، هناك جماعات ابن المنذر في بعض قد ينقل النووي رحمه الله، قد يتساهل في نقل الجماعة، يعني قد يحدث تساهل صعب الإجماع ما أصعبه، يعني ليس سهلا أن ينسب الإجماع لجمع وهو من العلماء أو لأئمة السلف، ونجد الآثار كثيرة جدا في مخالفة الآن ينقل الإجماع. ولهذا ذكروا الآن ابن حجر رحمه الله لما ذكر في الفتح نقل، قال ودل الإجماع على نسخه، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربع فقط، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن الأرقم والتكبير أربعا هو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم فنعمل به، ثم جاءوا بأثر ابن عباس استئناسا، لكن نقول هذا ليس على إطلاقه. وكذلك الإمام النووي رحمه الله كان بينهم خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع. شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى أن الأولى أربع لأن يؤدي إلى فتنة يعني أو التباس الصلاة على الناس. ولهذا تجد الآن في بعض الأحيان لو كبر الإمام خمس أو ست أو سبع ستجدك يعني تضحك في الصلاة، وين هذا؟ هذا راسه معه ولا يفهم ولا ما يفهم؟ كيف صلى عليه؟ صح وإلا لا؟ لكن إذا كان طالب علم فإنه يجد لها جزء من المخرج. وهنا تأتي المسألة، لو زدنا على أربع ماذا نعمل في التكبيرات؟ الصحيح أنه يدعى للميت فيها، يعني تصبح الأولى للفاتحة والثانية للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والثالثة للدعاء والرابعة للدعاء والخامسة للدعاء، ثم بعد الأخيرة تسكت ثم تسلم بعدها، تصبح كأنها هي مواطن دعاء، لأن لب صلاة الميت هو الدعاء لهذا الميت، يعني بمعنى أكثر ما يعني المقصود من الصلاة هو أن ندعو لهذا الميت رحمه الله تعالى. تجد الآن إذا كبر مباشرة ننظر إذا كان عالما أو طالب علم، فالأصل أنني أسكت، وإن كان ترى شيخنا ناصر الدين الألباني وكذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يرون أنه بعد التكبيرة الرابعة يدعو يسيرا، بمعنى لو كبر الرابعة واضح أنا أنتظر التسليم، فيمكنه أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يسلم، ما في مشكلة، واضح، وتصبح ما في مانع لو دعا. لا نقول لو بقي على أربعة أحسن، العامة ما سبحان الله ما يألفون التجديد والتغيير، يحتاجون إلى شيء من التأصيل الخاص به، لكن لو بين وفعل في بعض الأحيان ما في مشكلة، لا ينكر. سبحان الله يعني أنا يعني لما بحثت المسألة لما نقلت الكلام الأول نقلنا من النووي ومن الشرح فتح الباري وغيره، الرسخ في ذهن الإنسان لا يجوز إطلاقا مبدئيا، لكن لما قرأنا كلام ابن القيم ورجعت لكتاب الجنائز ففي البحث يصبح عند الإنسان معرفة ودراية، ما يأخذ الإنسان من كتيب الواحد ويرى أنه من المسلمة، يعني ابن عبد البر من الأئمة الكبار المحققين، ترى هو ممن يؤنس له، كان يسمى بشيخ الإسلام في زمنه وإمام في الحديث عظيم جدا، الإمام النووي رحمه الله كذلك، لكن قد يجتهد الإنسان ويلتبس عليه بعض من الأمور. وابن القيم رحمه الله جعل التقعيد، لقلنا أنه لا مانع من الزيادة ولا يوجد ما يدل على المنع منه، لا من فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا حتى من قول الصحابة رضي الله عنهم، بل هم كبروا كلهم وزادوا. لا نحملها إن شاء الله، أنا موضوع ما هو نسيان، نحملها على أنها أراد أن يبين للناس السنة وأنها لا مانع منها. ها؟ يعني لو أخذك بفعل الصحابة رضي الله عنهم، لما زيد قال إنه بدري، كانوا يكبرون على علي بن أبي طالب لما كبر على سهل بن حنيف قال إنه بدري، يعني من أهل بدر، ما هو كسائر الناس، ما في مانع، ولنا فيهم أسوة لأنه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة. نعم زيادة لأصحاب الخبر ما في مانع، أقول ما في مانع يصبح ما فيه لا باقي دي. ها لكن الصحابة بمشهد منهم وجد عندنا آثار تدل عليها، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وكبر على إذا صحت رواية كبر على حمزة تسعا، بل قالوا إن من في قضية اللي إذا كنا بالصلاة على الشهداء والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليهم أرسالا، قالوا ولكانت جنازة حمزة موجودة ما رفعت، كلها يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على حمزة مرة أخرى في كل جنازة. فالأهل الفضل الله يعطيهم من يشاء، فضل الله واسع، خاصة أنهم يحتاجون شيء من العناية ورفع منازلهم وغيره، ما في منه. والذي يظهر أنه لو اقتصر على أربع يعني أهدأ للناس، خاصة إذا كان سيصلي بعامة أو أعراب أو لا يحسنون أو ليسوا متعلمين، صعب أن تنقلهم بمثل هذه الأمور ثم بعد ذلك السلام ورحمة الله، ثم بعد ذلك هم يتورطون بهذا الأمر. إذن يبين لهم السنة قبل ويتدرج معهم تدريجي تدريجي حتى يفقهون ويعقلون هذه المسائل. طيب قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. جاء هذا من قول الحكم بن عتيبة والحسن البصري رحمهم الله. أما قول الحكم فأخرجه الطبري في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة بإسناد الحسن، وأثر الحسن أخرجه أبو الشيخ في العظمة بإسناد الحسن أيضا، وانظر بداية والنهاية بن كثير. في الحقيقة مثل هذا أمر غيبي، يعني قضية كل قطرة ينزل معها ملك ويضعها في مكانها الذي يريد الله تعالى يحتاج إلى دليل وبينة. ورد ذكر صاحب المعارج بعض من الآثار، لكن لم نجد شيئا بسند صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن نعلم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشطا جاءت، وأن المطر ينزل بأمر الله تعالى وأن الملائكة تسوق هذا السحاب ثم ينزل المطر بسببه. فهذه قد قال مثل ما جاء الملك الحديث الصحيح اسقي حديقة فلان، فهذا الملك أخذ السحاب ثم جذبه إلى أن جاء لحديقة فلان فنزل المطر عنده، هذا ما ننكره ولا عندنا شيء، جاء النص بالدلالة عليه. أما كل قطرة معها ملك فهذا لابد من سند صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبته، حتى نقول ونؤمن بهذه الجزئية المعتقد. كونه عن الحسن وعن الحكم فهؤلاء من التابعين وتابعيهم، فلا يؤخذ بكلامهم على الإطلاق بمعنى أنها على أنها يقينيات مسلمة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. هذه من المسائل التي تتعلق بعذاب القبر وبنعيمه، والأصل عندنا أن الإنسان إذا مات فإنه ينزل عليه عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل 70 من المشركين ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في العراء، وإنما جذبهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فألقوهم في القليب واحدا تلو الآخر حتى لا يتأذى الناس بنتن ريحهم، كأن هذا سنة دفن الميت أي كان مسلما أو كافرا، ويعتبر هذا من الإحسان إليهم، يعني من الإحسان إلى الميت أن يدفن سواء كان حيا أو ميتا. بالنسبة لدفن المسلم فلا شك أنه يغسل ويكفن ويطيب وغيره ويتابه ويصلى عليه وينزل في قبره، أما الميت لا، فيوارى جثمانه بأي وسيلة، يعني يحفر له أرض في الأرض ثم يلقون واحدا تلو الآخر ثم يدفنون. ها؟ هذا المسلم، أما الكافر المسلم أما الكافر لا، الكافر هو الذي يحفر له ويوارى جثمانه مباشرة، أما المسلم هو الذي يغسل ويطيب ويكفن ويصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقاهم في القليب وقد أنتنت روائحهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر فأطل فيها ثم كلمهم صلى الله عليه وسلم قائلا إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم والصحابة حوله، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني وعدنا الله بالنصر والظفر والتمكين والعلو فوقع، ووعدكم ربكم بالنار وبالعذاب الأليم فهل وقع وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قال الصحابة يا رسول الله كيف تكلم جيفا قد أنتنت؟ يعني كيف تكلم موتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، إنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون أن ينطقوا. يعني الرسالة وصلت لهم مباشرة. وهنا وقع التحسر عليهم من جهتين. سبحان الله، موتى وجثث. التحسر الأول من أين؟ أنتنا هؤلاء يتحسروا من جهتين والخطاب معهم. الأول أين؟ ها كيف؟ بالعذاب القبر، يعني أن الله عذبهم في قبورهم. ثاني لا كيفش؟ لا، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يعني كمثال بسيط، إذا صار عندي أسرى وقلت له: بيوتكم دمرت وأهليكم ذهبوا ونساءكم رملت وكذا، ما هي حسرات؟ يعني الله وعدني بالنصر والتمكين والظفر والتأييد، وتبين لهم أن النبي على الحق، لكن هل ينفعهم أن يعودوا مرة أخرى ليتوبوا ويؤوبوا؟ لا، ولا شك أن هذا أشد حسرة عليهم. وكما أن من الحسرة: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هم الآن في وسط ما وعدهم ربهم بالنار، كما قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا هذه مسألة عندنا الأصل والقاعدة أن أصحاب القبور لا يسمعون، هذه قاعدة كلية. والدليل لذلك قول النبي، قول الله لرسوله: وما أنت بمسمع من في القبور، والله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. واحد جالس عند قبر يتكلم معه وسولف وياه وما فيه، ما يسمع دعاءك. وإذا كان يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور، دل على أن الأصل والقاعدة أن أصحاب القبور لا يسمعون، إلا ما استثناه الشارع. فمما استثني ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب وغيره. ها يعني أن الله يرد إلى محمد صلى الله عليه وسلم روحه فيسلم أو يرد التسليم الذي صلى عليه وسلم غيره. نعم، ها ما سمعت. نعم، وإنه ليسمع قرع نعالهم، ليسمع قرع نعالهم غيره. قد نستأنس بمسألة وهي أن الإنسان إذا زار المقبرة ودعا للموتى أنهم يعلمون بمن دعا لهم، لكن ما يعرفون أشخاص يفرحون به ويصلهم خيره وبركته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا على قبر من عثمان بن مضعون شيئا حتى أسلم عليه إذا زرته، وحتى أعرفه إذا زرته. والمقصود الآن سان إذا ذهب إلى المقابر يأتي إليه يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم ومن المستأخرين. وتجد كأن فيها محاورة، لكن ما يأتي الإنسان ثم يقول عندها: والله أنا جلست عند القبر سلمت على أبوي. مثل بعض الناس يعني، هذه ما أدري يحتاج دليل، بعض من الناس يأتي إلى قبر والده قد توفي: ترى الوالدة تسلم عليك، وترى زوجنا فلانة وفلانة جهة عيال كلهم مبسوطين وكلهم يحملوا لك السلام، يعني كأنه يخاطب حيا أمامه. نقول هذا لا دليل عليه لأنه لم يثبت فيه نص. هل نحن ننفيه؟ ما نستطيع إطلاقا نقول، لأن ما ندري، وما يوجد من الرؤى والمنامات في ذلك فإن لا نحتج بها أصلا، لأن المسألة هذه غيبية بحتة، وما دام غيبي لا بد من نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هنا لم يأتي نص فلا نقول إلا خيرا، بمعنى لا نتكلم ولا نتحدث بشيء أبدا. والأصل أن الميت لا يسمع، وأننا لا نسمع شيئا من كلام الموتى ولا من عذابهم ولا من حديثهم شيئا، بل هذا أمر قد كتمه الله تعالى ولم يعني يؤته الناس، وهذا من رحمة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومن رحمة الله أننا لا نسمعه أصلا. إذن المؤلف رحمه يقول: والإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم، بأن النبي حين كلم أهل القليب يوم بدر، يقصد بهم أهل القليب هم مشركي قريش الذين قتلوا في غزوة بدر، كانوا يسمعون كلامه، ويعتبر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فما يأتي إنسان إذا رأى مشركين يقف على القبر ثم يقول له مباشرة: هل وجدت ما وعدك ربك حق؟ وهل في النصر وغيره؟ نقول: ليس لك أن تتكلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يتكلمون، يعني لا يستطيعون أن يخرجوا أو يحجوا. قد يخرجوا، يعني قد يتكلموا، لكن هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ما تكلموا كلاما يسمعونه هم. السلام إيش؟ طيب، لبس هم يأتون بقضية أنك حين تأتي القبر من القبور ما نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستخدمين منكم ومنا المستأخرين، اللهم لا كأنك فيه محادثة. من تقول يرحم الله المستخدمين منكم ومنا المستأخرين، كأن أمامك يعني شيء تحادثه. فهنا قضية السلام، هل معناه أنه يرد السلام؟ ما جاءنا نص، وما ثبتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يمكن أن نعتمد عليه. نقول: الله أعلم. بس ما في مال، هذا غيب، هذا لا، قد يخرج الله شيئا من الغيب للناس بما دل عليه النص، ما عدا فلا نتيجة. ها، إيه، لو جاء لصاحب قبر يسلم عليه لوحده ما في مانع، قبر والده أو قبر صديقه ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا على قبر ابن المضعون شيئا حتى أعرفه لأزوره وسلم عليه، ما في مشكلة. لا، الدعاء من قبلة والسلام يأتي من قبل وجهه، ما في مانع، ما في مانع رفع اليدين فيها. هو الأصل، أي ما في مانع، يعني الأصل إذا جيت تسلم على واحد تسلم عليه من قبل ولا من وجهه؟ أي نسلم عليه، لا، إذا جيت من ورائه صرت أنت خلفه، لكن تأتي عكسه وقابل وجهه. أما بدأ السلام عليك يا والدي والسلام عليك يا فلان ثم تدعو له، أكثر ما ينفعه الدعاء هو الذي يستفيد منه الميت. اي ما في مانع. طيب، بعد قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لعل نسميها، نشوف الأول ما هو، يعني هل ترون أن يمكن نخرج هذا الكلام اللي ذكر المؤلف هنا لقبله شو صلاة على الجنائز، نريد ندخلها في القضاء والقدر علشان يصير الميت ما موقف المسلم حين يصلي عليه؟ مضبوط. أن يرضى بقضاء الله وقدره، يصبح من القضاء والقدر إيش؟ الكوني. والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات هذا من إيش؟ القضاء الشرعي، يعني أنك مطالب أن تكبر. ثم جاء الآن والإيمان بأن كل قطرة تنزل، يعني الأمطار والزلازل والبراكين وغيره، إنما وقعت بقضاء الله وقدره، ليس أحد يستطيع أن يتصرف في الكون فيكون داخل ضمن القضاء والقدر. ومثل الآن الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب أن الكفار حين يموتون على كفرهم فهذا واقع بقضاء الله وقدره، وإن كان مؤلف تركيزه تركيز كبير على مسألة الإسماع للكلام الذي يتكلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسؤالهم السؤال عن حالهم وما أصابهم. ثم يأتي من قضاء الله وقدره نسميه المر المرض، قضاء القدر المريض الآن، ما هو الآن قضاء القدر خيره وشره وحلوه ومره، المرض من القضاء والقدر المر، ما هو من القضاء والقدر الحلو. وإن كان من يريد الله به خيرا يصب منه، وإذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، لكن هذا صعب على النفوس. إنسان جاه جلطة مبسوط قال الحمد لله الذي أتى بها، وإلا تضيق عليه الأرض بما رحبت. أخبر بأن في مرض فشل أو ألم أو غيره أو عند عملية يحتاج، ما تجد يضحك مبسوط يقول الحمد لله هذا شيء جاء أتى به الله، لا. وإنما جاء الآن يخبر أن القضاء والقدر المر أن الله يأجر صاحبه عليه. وفائدة ذكر الأجر، ما قلنا سابق القضاء والقدر المر حقنا معه الرضا وحقنا معه الصبر وحقنا معه العلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والرابع عندنا أن نعلم أن الله يأجرنا على ذلك ويكتب الله لنا به الأجر والثواب عنده. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى على العبد أن يتذكر الأجر المترتب على المرض، وكأن هذا نسميه من وسائل تخفيف المرض على العبد تذكر الأجر. وإن كان في الحقيقة ترى قد يكون المرض لا يلزم منه الأجر، قد يكون سبب لتكفير السيئات والذنوب، وقد يكون للأجر، قد يكون لرفع منزلته عند الله تعالى. لكن إذا تذكر وهو يعتبر الأجر من حظ العبد، يعني ما دمت أعرف أنني إذا مرض يكون سبب لأن يعطيني الله الأجور والحسنات ويرفع الله لي بها المنازل، فرحت أشد الفرح ما يضرني، ويعلم أن هذا القضاء والقدر له فيه من الحسنات العظيمة. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كتب الله له إيش؟ كتب الله له الأجر. يعني إذا كان الإنسان في صحته يقرأ قرآن، في صحته يصلي، في صحته يصوم، في صحته يتصدق، في صحته يجاهد، في صحته يطلب العلم، فتلقاء مباشر إذا مرض وأصبح طريح الفراش الله يكتب له هذه الحسنات كلها. هذا دليل على أنه مأجور لا محالة، سواء في صحته أو كان في مرضه الذي هو فيه. من سنة الله تعالى أن الإنسان لا يكون على حال واحدة، يصح دهرا ثم يمرض. ما في أحد حياته كلها ما أصيب بأمراض، بل كل الناس يصابون بالأمراض، لكن الأمراض تختلف درجات زيادة ونقصة. يعني هذا نقف عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، ونسلم على نبينا محمد.